السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، علمنا كيف نسلم عليه. قال فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما قال سيدنا. فإذا لا يجوز أن تدخلها في الصلاة، أما في غير الصلاة فما في بأس، هو سيدنا ما لا شك في ذلك، لكن في الصلاة لا، نقتصر على ما علمنا هو عليه الصلاة والسلام. فلو أنه أحب أننا نقولها لأرشدنا إليها. نعم. يقول السائل أنه حج على نفقة دولته، هل حجه ذلك جائز ومقبول؟ أما المقبول أما القبول علمه عند الله، ما أحد يحكم على ذلك، هذا علمه إلى الله، أنت اسأل ربك القبول. إذا كنت قد أديت المناسك أداء صحيح بمال حلال وقمت بأداء الواجبات والمشروعات وأديت كل منسك على الوجه الصحيح الذي شرعه الله عز وجل وبينه لنا عليه الصلاة والسلام كما قال خذوا عني مناسككم، لأن هذا من شرط العمل الصالح، الإخلاص بالعمل، يعني تريد بعملك وجه الله، ما حججت من أجل يقول فلان حج. وأيضا عملت وطبقت المناسك كما جاء في السنة كما ورد في القرآن والسنة، فإذا فعلت ذلك فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما إذا كنت أخطأت في شيء أو تركت شيء أو المال الذي حججت به ليس حلال، فهذا ما نستطيع أن نقول حجك صحيح، نقول لا. الحج على نفقة الدولة، على كل حال إذا كانت الدولة هي التي أخرجتك وسمحت لك أن تحج وأنفقت عليك وأنت قمت بالواجب وأديت ما فرض عليك وأديت المناسك على الوجه الصحيح وتريد بذلك وجه الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. حسن الله عليك. سؤال يقول أنه وجد جوال على سيارته وعرفه عند إمام المسجد وفي الوقالة، هل يمتلكه بعد عام من التعريف أم ماذا يفعل به؟ لا يكفي أن يعرفه مرة أو مرتين، سنة كاملة ينادي عليه ويبلغ عنه في مجامع الناس يعلن عنه، وإذا استطاع أن يعلن عنه بصحيفة أو بإذاعة أو بتلفزيون، لأن اليوم وسائل الإعلام متوسعة الحمد لله، ما فيه يعني ضيق. أول كانوا يقولون عند أبواب المساجد يعني من الخارج، وفي مجتمعة الناس في الأسواق مثلا، أما الآن ولله الحمد بإمكانك تطلب من الإذاعة أو من التلفزيون أو صاحب صحيفة أن يعلن عن هذا الشيء، فإذا جاء صاحبه ووصفه لك وصفا كامل عليك أن تدفعه له، فإن مضت السنة ولم يأتي أحد فهو لك مضمون، لك مضمون، بمعنى أنه لا جاء، لو جاء صاحبه يوما من الدهر تدفعه له سواء جوال ولا غيره، إلا في مكة فلا تملك نقطتها أبدا، فإن ابتليت وأخذتها من المعلوم أنك عاجز عن أن تمسكها إلى يوم القيامة، لكن أعطها المسؤولين في الحرم مكتب الضائعات والمفقودات وتخلص منها، ولا أحسنك ما تلتقطها تركها في مكانه، هذا مكة ما تلتقط، لا تلتقط لقطته، يقال عليه الصلاة والسلام. قل سلموها للشرطة. إيه إذا كان في مكة يعطيها المكتب، في مكتب عند باب الحرم في علمي، اللي أنا أعرف أنه قريب من باب جياد، مكتب يسمى مكتب المفقودات، يعطيهم إياه، لأن الناس يجون يسألونهم إذا فقدوا شيء، جاءوا إليهم أنا فقدت أوراق، فقدت جواز، فقدت فلوس، فقدت كذا، فإذا كانوا قد جيء به إليه مسجلينه عنده. إذا جاء قال أنا والله فقدت جوالي، قال وش صفته وش كذا وش كذا، فإذا أعطاهم أوصاف دفعوا إليه وهكذا. في غير مكة؟ لا، في غير مكة له أن يعلن عنه سنة كاملة، يعلن عنه لا يغفل، فإذا مضت سنة أو أكثر ولم يأتي له أحد يتملكه مضمونا، بمعنى أنه لو جاء يوم من الأيام صاحبه يدفعه له. يقول السؤال: هل يجوز الحلف بصفات الله كقدرة الله وعزة الله؟ نعم يجوز، كلام الله وحكمته وقدرته، بكلام الله يجوز. المهم لا تحلف بغير الله، بالمخلوق، لا بالنبي ولا بغيره عليه الصلاة والسلام أبدا. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، لا بالكعبة ولا بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. يقول السؤال: لديهم أوقاف مواشي وعجز من كان يقوم بها، فهل تصرف في الصدقة الجارية أم ماذا؟ يعرض الأمر على قاضي البلد ويبين له الحاصل والواقع، وإن شاء الله يوفق للصواب. يقول السؤال: هل تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية تقسيم صحيح، وما الدليل عليه؟ نعم التقسيم صحيح، الإرادة الكونية القدرية لا يخرج عنها شيء، ما أراده الله كونا وقدرا لا بد أن يكون، وليس لأحد فيها تصرف، هذه من خصائص الله عز وجل، ما أراده الله كونا وقدر لا بد أن يكون، ما يخرج عنها شيء. وأما الإرادة الشرعية فإن الذي وفقه الله وهداه وأسعده هو الذي يقبلها ويلتزمها، يكون يوافقها ويطبقها، وهو المؤمن، يجتمع في حقه الإرادتان، الكونية القدرية والمشيئة والإرادة الشرعية، لأن الله أراد من عباده جميعا أن يؤمنوا، فهل آمنوا كلهم؟ لا، فمن آمن واهتدى وقبل الحق فهذا من فضل الله، هذا قبل الإرادة الشرعية، ويكون قطعا قد شملته الإرادة الكونية، لأن الله قد أراد وكتب في اللوح المحفوظ أنه سعيد وأنه سيؤمن. وأما الكافر فإنه وقع في حقه الإرادة الكونية القدرية، فإن الله عز وجل علم أن هذا لن يقبل الهدى وأنه شقي، وأبى من الإيمان الذي دعاه الله إليه وأرسل إليه الرسل وأنزل به الكتب، فصار هذا شملته الإرادة الكونية القدرية. يقول السؤال: هل يجوز لزائر المدينة أن يذهب إلى قباء كل يوم يصلي فيه ركعتين؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب كل أسبوع، وقال: من أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين، من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. ما حدد ولا جعل يعني فيه توقيت معين، من أتى، لو ذهبت إليه، ما هو مسجد، ما يمنع أنك تذهب إليه حتى في كل فرض تصلي فيه، ما يمنع. يقول السؤال: كثير من الناس يسلمون مع الإمام عند انتهاء الصلاة، ما حكم فعلهم؟ هذا على كل حال يسمى الموافقة، والموافقة مكروهة لأنها قد تؤدي إلى المسابقة، والمسابقة تبطل الصلاة، والواجب أن نلتزم المتابعة، والمتابعة معناه أننا إذا أكمل الإمام الفعل نتبعه به مباشرة ولا نتخلف فتسمى المخالفة، يعني ما نتخلف كثير. يقول السائل: ما هي صفة التسليم من صلاة الجنازة، ولماذا هنا في المسجد يسلم على اليمين فقط؟ لأنه لم يشرع إلا سلاما واحد عن اليمين. معروف أن السلام المشروع والمأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة، والتسليم بما أنه فيه التفات مسنون فإنه يكون عن اليمين أفضل من اليسار، لكن الصلاة لما شرع فيها سلامين يكون واحد عن اليمين وثاني عن اليسار. يقول السؤال: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما توسلك بذاته فلا يجوز، أما بإيمانك به ومتابعتك له ومحبتك له نعم، تقول رب يسألك بمحبتي لنبي صلى الله عليه وسلم وإيماني به أتوسل إليك بذلك طيب، أما توسل إليه بذاته فلا. فنسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.